ما عندنا خلاف هل هي لا زالت في العدة أو لم تزل. لو كان الخلاف هل هي في العدة أو لا خرجت من العدة أو لم تخرج رجعنا إلى الأصل أنها في عدتها ويكون موقف الزوج قويا من هذا الوجه. لكن حينما يكون الطرفان متفقين على خروجها من العدة وهو يدعي أنه قبل خروجها قد راجعها فهناك شيء يسمى الظاهر. الظاهر أنه لم يراجع لأنه لو راجع لما نفحش لو راجع قام الدليل على مراجعه فهذا يسمى عند العلماء بالظاهر لأن هناك شيء يسمى الأصل وهناك شيء يسمى الظاهر وهناك شيء يسمى العرف. فمثلا الظاهر الآن لو شخصان على بعير فقال أحدهما عن بعير بعيري وقال الثاني بعيري كلاهما على البعير من نحكم لمن؟ نقول الذي في المقدمة هو الظاهر أنه يملك هذا البعير لأن الظاهر من الحال أنه ما يقود البعير إلا صاحبه فنقول البعير له. لو اثنان لو أن اثنين اختصما في البيت أحدهما داخل البيت والثاني خارجه خارج البيت فإننا نقول قال أحدهما البيت بيتي فاخرج من بيتي وقال الآخر البيت بيتي ولست بخارج. فحينئذ نحكم أن الذي بداخل البيت البيت بيت لأن دليل الظاهر يشهد بأن البيت بيت. فإذا ثبت هذا فإن الظاهر الآن أنها أجنبية وثبت عندنا كونها أجنبية فنقدم هذا الظاهر ونحكم به ونعتبرها مدعا عليها حتى يقيم الدليل والبينة أنه راجع. فنقول لها القول قولها قالت قد خرجت من عدتي ولم تراجعني قال بل راجعتك. فقال القاضي ألك بينة؟ قال ما عندي بينة. إذن يقول ليس لك إلا يمينها. فإذا قلنا القول قولها معنى أنها تحريف اليمين عند عد المدعي أن قامت البينة والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة والمدعى عليه باليمين في عجل مدع عن كبير. فيطالب المدعى عليه بأن يحلف اليمين وتقول والله لم تراجعني بناء على يجوز لها أن تحلف اليمين لأنها الظاهر وتشهد بالله أنه ما راجعها لأنها ما سمعت يراجعها ولا ثبت عندها البينة أنه راجعها ويجوز للمسلم أن يحلف على غلبة الظن. فما دام أن الظاهر قام على غالب ظنها أن الصادقة لو أن شخصا استلفت منه 10,000 ريال وغلب على ظنك ردت 10,000 ريال فمن حقك أن تحلف اليمين. ولو قال لك احلفي بالله أنك ردتها وأنك غلب الظن يجوز لك أن تحلف بغالب الظن. ومن هنا فرع العلماء بجواز الحلف اليمين على الظاهر أن الورقة لو شخص ادعى على ورقة أن له على ميتهم 100,000 ريال مثلا فقالوا ما نعرف الحال أحضر لنا بينة تثبت أن لك على مورثنا 100,000 ريال قال ما عندي بينة ولكن احلفوا أنتم أنه ليس لي في ذمة أبيكم 100,000 ريال هل من حقي من يحلفوا؟ نعم لأن عندهم دليل الظاهر لأن الظاهر أن مورثهم لو كانت في ذمته شيء لأخبر ورثته ولكتب ذلك ولو فتح هذا الباب كان كل شخص يدعي على مورث على ورقة أما له على مورث حقوقا فتؤكل أموال الناس بالباطل. فإذا من حقها أن تحلف على الظاهر وتقول والله ما رجعت بناء على أنها لم تسمع برجعته إن يقول لها إنها رجعة وإن ترى منه فعلا يوجب الرجعة ولم تقم البينة والدليل على ثبوت رجعته فهي على يقين من أنها أجنبية فيجوز لها الحلف على ذلك. أو بدأها به هكذا الحكم لو بدأ يعني مصنف اختار سواء بدأها أو بدأها. بعضهم لما يقول قول الزوجة قول قول الزوجة وبعضهم يقول العبرة بمن بدأ لما ذكرنا. وهناك وجه رابع أشار إليه الإمام النووي وغيره رحمه الله برحمته الواسعة وقالوا إنه يقرأ بينهما يقرأ بين الاثنين ومن خربت له القرعة لأن كل منهما له أصل فهي لها أصل كل منهما له دليل قد يوجد أن يكون مدعا من وجه مدعا عليه من وجه آخر.